من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وتقتلون أعداءهم أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي يا وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يضاعف لها العذاب ضعفين و

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.